وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، رواه البخاري ومسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويعيذنا وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. كما نسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان والهداية والإسلام، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.